السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. وأن يجمعنا ربنا جل في علاه في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو يوم الجمعة، هذا يوم يتنافس فيه الصالحون في الصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، يمتثلون في ذلك أمر ربهم جل جلاله في أمر بدأ جل جلاله فيه بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمر عباده الصالحين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبرنا الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الكريم الجليل سبحانه جل في علاه عليه بها 10 صلوات. فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله، ونسأل الله أن يجزي نبينا صلى الله عليه وسلم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. هذا موعدنا أيها الكرام مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، مع محمد عليه الصلاة والسلام، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى. نقرأ من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، يتكلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في هذا الكتاب النافع المبارك إلى باب جديد، الباب 39 في الكتاب، عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والمحب الصادق يود أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن محبوبه، كيف وإذا كان المحبوب هو حبيب الله ورحمة الله للعالمين وخير جميع ولد آدم أجمعين، خير ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه. باب ما جاء في نوم نبينا صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وبارك الله فيك حبيبي الغالي أخي وائل، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا. هنا هذا الباب فيه 7 أحاديث وكلها صحيحة إن شاء الله، نتكلم عن النوم، والنوم آية من آيات الله جل في علاه، آية من آيات الخالق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، من آيات تمام قدرته جل في علاه إن المخلوق الضعيف لا يستغني عن النوم. النوم له لباس وسكن وعون على النشاط في النهار الذي جعله رب العالمين معاشا وجعل الليل لباسا، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لو الإنسان استمر مستيقظ ليلا ونهارا لا يستطيع في النهار أن يبتغي من فضل الله، أن يسعى لكفاية نفسه ومن يعول. فمن تمام رحمة الله جل في علاه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، في الليل ولتبتغوا، يعني في النهار ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا جل في علاه. هنا أحاديث فيها صفة نوم قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله ابن يزيد عن البراء ابن عازب. البراء ابن عازب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورضي عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك انظر الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هيئة نومه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه، يعني استقر في المكان الذي سينام فيه صلى الله عليه وسلم، وكان ينام صلى الله عليه وسلم أحيانا على الحصير، وكان أحيانا ينام على فراش يعني حشوه ليف، وكذا وسادته صلى الله عليه وسلم كان حشوها ليف صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحيانا ينام على ما يسمى بالنطع، النطع فراش من جلد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن هكذا ونام صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام البراء رضي الله عنه، انظروا إلى هيئة نوم نبينا صلى الله عليه وسلم. ابدأ النوم على ذلك، يعني ابدأ النوم على طهارة ليبقى عليك من الله حافظ، واختم ليلك قبل النوم بالذكر، نم على ذكر الله جل وعلا، ونم على طهارة وعلى ذكر، وابدأ نومك على شقك الأيمن كما كان يبدأه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا استغرقت في نوم فلا بأس للإنسان إن هو يغير من هيئته، لكن ابدأ النوم على هيئة رسول الله صلى الله عليه، على هيئة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى على خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. النوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى، بعد النوم يبعث الله من شاء، من بقي في أجله أو في عمره مدة، ويقبض من انتهت مدته وانتهى عمره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى على خده الأيمن ويقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحديث الثاني حديث صحيح أيضا، قال حدثنا، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، ولكن قال: يوم تجمع عبادك، بدلا من تبعث عبادك قال: رب قني عذابك يوم تجمع عبادك. وهذه الصيغة صحيحة، وهذه الصيغة صحيحة كما قلنا يوم تبعث عبادك، لأن النوم عبارة عن موت، لكنه الموتة الصغرى، أما الموتة الكبرى التي ينتهي بها الأجل. قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني هذه الموتة الصغرى، والتي لم تمت يعني الموتة الكبرى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكل الناس يدخلون في هذه الموتة الصغرى في هذا النوم، فمنهم من بقي له أجل. نسأل الله أن يمسكنا بالصالحات ما بقينا، وأن يختم لنا الخاتمة الحسنة، وأن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا جل في علاه. ومنهم من يرسله الله جل وعلا يسعى، ومنهم من يقبضه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا النوم على طهارة، النوم على ذكر، بداية النوم على الجانب الأيمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه اليمنى على خده الأيمن صلى الله عليه وسلم، ويبدأ نومه هكذا. لا بأس إن الإنسان إذا تغيرت هيئته بعد أن يستغرق في النوم، فلا شيء في ذلك. الحديث الثالث في هذا الباب رواه البخاري رحمه الله أيضا، وهنا إسناد الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ابن عبد الملك ابن عمير عن ربعي ابن حراش عن حذيفة، حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. ماذا يقول حذيفة؟ قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، إذا دخل إلى المكان الذي سينام فيه صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. هذه الموتة الصغرى الله جل وعلا يتوفى فيها الأنفس، والذي يبعث العبد بعد النوم هو الله، والذي يبعث العباد بعد الموتة الكبرى هو الله. قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، يستعين بربه جل في علا. قال: وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كما قلنا إن النوم موتة صغرى، فيقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الإنسان النائم لا حول له ولا قوة، هو في موت، وإن كان موت أدنى من الموت التي ينتهي بها الأجل. فهنا عند نومه قبل نومه مباشرة على طهارة على جانب الأيمن يقول: اسمك اللهم أموت وأحيا. إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه نعمة تستوجب الحمد. أجل، لما رب العالمين يعطيك يوم جديد، لما يعطيك ساعة جديد، لما يعطيك فرصة جديدة، هذه بمثابة فرصة. يعني هذا يوم لعلك تستغفر فيه، لعلك تقرأ فيه شيئا من القرآن، لعلك تصل فيه رحما، لعلك تتصدق فيه، لعلك تسعى على نفسك وعلى أهلك فيرحمك الله جل في علا. فهذه بمثابة فرصة يستعتب فيها الإنسان ويستدرك شيئا مما فاته. وطبعا من أهم الأوقات التي يحتاج فيها الإنسان لعون الله له على عدوه ساعة أن يلقي الإنسان سلاحه. الإنسان المسلم بيلقي سلاحه إمتى؟ ما هو سلاح المسلم؟ سلاح المسلم الذي يحميه من عدوه اللي هو الشيطان الرجيم هو ذكر الله جل في علاه. طيب الآن هو سيستغلق في النوم وسيمسك لسانه عن ذكر الله عز وجل، من الذي يحميه ويحفظه؟ الله. فينام على ذكر الله وينام على طهارة، فيبيت في شعاره ملائكة تحرسه وتدعو له وتحفظه من كيد الشياطين، والله جل وعلا يكفيه شرورهم ويحميه حتى يستيقظ من جديد. فإذا بعث الله في الحياة من جديد وقام يسعى، حمد الله جل وعلا على هذه الفرصة، أن الله جل وعلا أعطاني فرصة من جديد أن أستأنف العمل وأزيد في حسناتي وأقلل من تفريطي وسيئاتي. حديث الآخر أيضا رواه البخاري رحمه الله، وهنا الإسناد الذي أتى به الترمذي رحمه الله إسناد صحيح. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة، عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها خالته، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. اتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ليلة قبل ما تنام افعل هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الحصون التي يحمي الإنسان بها نفسه ويحفظ بها نفسه وأهله وأولاده. تعلم ذلك وعلمه لمراتك وعلمه لأبنائك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، خلي بالك، كل وهو حبيب الرحمن، وهو الذي أحبه الله جل وعلا بمثل ما لم يحبه جل في علاء مخلوق، هو أحب الخلق إلى الله، والله يحفظه والله يعصمه، ومع ذلك في كل ليلة قالت جمع كفيه فنفث فيهما. نفث فيهما، النفث هو التفل بدون ريق، يعني المقصود اللي نفسه هو يقرأ يكون في كفيه. قالت جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. تاني، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمنا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، اتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم فيقرأ فيهما، نفسه يكون في كفيه صلى الله عليه وسلم، وانت نفسك يكون في كفيه، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قالت ثم يمسح بهما ما يستطيع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وثم سائر جسده، يصنع ذلك 3 مرات، يعني يجمع كفيه، يقرأ الإخلاص والفلق والناس ويمسح جسده، هذه مرة، ثم مرة ثانية يجمع كفيه ويقرأ فيهما الإخلاص والفلق والناس ويمسح ما يستطيع من بدنه، ثم المرة الثالثة يجمع كفيه يقرأ فيها الإخلاص والفلق والناس ويمسح ما يستطيع من جسده. هذه أفضل الرقى أو من أفضل الرقى ما كان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فاحمي نفسك بذلك واستعن بالله واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تزيد مع هذه السور سورة الفاتحة الكافية الشافية، وأحيانا تزيد آية الكرسي، لا بأس بذا، كل هذا مما يكون قبل النوم مما يكفيك الله جل وعلا به الشرور ويحفظك به من سائر المكروهات. حديث آخر، حديث أيضا رواه البخاري رحمة الله عليه، وهنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، يعني النفخ هو صوت نفس النائم، الإنسان النائم بيكون لنفسه صوت، هذا الصوت هو الذي عناه عبد الله بن عباس بنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق، وكان إذا نام نفق، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أعلمه أنه جاء وقت الصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، طبعا نام ولم يتوضأ لأنه كان صلى الله عليه وسلم كما قلت يتنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اسمع تاني كده دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم من رسول الله. إن من توفيق رب العالمين لعبده أن يذكر العبد نفسه بنعم الله عليه، في نعم كتير جدا جدا لما الإنسان بيألفها وبيعيش فيها وبتكون متكررة روتين بشكل روتيني متكرر الإنسان بينساها ولا يشعر بها. لا، كان خير البشر صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يذكر الواحد منا نفسه بنعم الله عليه ويحمد ربه جل وعلا عليه. قال أبي حمزة أنس ابن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله. طب أنت هتعمل كل هذه الأداء وكل هذه؟ لا، افعل بعضها مرة هذا ومرة هذا، نوع بين ذلك، فكل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفعل كل شيء من هذا مرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا. سبحان الله، كم ممن ألبسهم الله لباس الجوع والخوف، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وأن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان ما هم فيه من كرب. قال اللهم أمين وبارك الله فيك حبيبي الغالي الشيخ إبراهيم. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، نسأل الله الكفاية ولا يحوجنا لأحد خلقه، جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال وآوانا، جعل لك فراش مكان تأوي إليه، جعل لك بيت تأوي إليه وتحتمي به. قال فكم، هذه للتكثير يعني كثير جدا جدا، كم وكم؟ قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نحن يؤوينا رب العالمين ويطعمنا ويسقينا ويؤمننا وينعم علينا، ولما عشنا في ذلك متكررا متكررا ربما إلف النعمة ينسي الإنسان شكرها ولا يشعره بأنه في نعم لا تعد ولا تحصى من ربه جل في علاه. ها هو قدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في ختام يومه وقبل أن يستغرق في نومه إذا أوى إلى فراشه رفع هذا الدعاء فيه اعتراف لله المنعم جل في علاه، شكرا لله وحمدا لله واعترافا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لله الحمد أولا وآخرا. حديث الأخير في هذا الباب قال، وهو حديث أيضا روى الإمام مسلم رحمة الله عليه، فالحديث صحيح وإسناد أيضا الإمام الترمذي رحمه الله صحيح. قال حدثنا الحسين ابن محمد الجريري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حميد الطويل يعني عن بكر ابن عبد الله المزني عن عبد الله ابن رباح عن أبي قتادة. أبي قتادة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بالكنية والاسم الحارث ابن ربعي الأنصاري. أبي قتادة الأنصاري اسمه الحارث ابن ربعي رضي الله عنه. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، يعني دخل لينام أو حضر وقت نومه، ومن العلماء من قال عرس يعني يكون في سفر، يعني هذا النوم يكون في سفر والأمر في ذلك واسع. قال كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، يعني نام على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، كما قلنا تبدأ بذلك، وبعد ذلك إذا تغير حالك في بعد استغراقك في النوم فلا بأس، لكن ابدأ باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر وتحفظ. قال اضطجع على شقه الأيمن وإذا عروس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. طيب يبقى احنا عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية، لو في أول الليل صلى الله عليه وسلم هينام، ينام على شقه الأيمن، ينام نوم صلى الله عليه وسلم كما قلنا على طهارة وعلى ذكر بهذه الهيئة. طيب إذا عرس قبيل الفجر، يعني خلاص فاضل دقائق والفجر يؤذن وسيخرج للصلاة، لا يريد أن يستغرق في النوم صلى الله عليه وسلم، نصب ذراعه ونام هكذا، يعني ناصب ذراعه لا ينام على شقه إنما ينصب ذراعه صلى الله عليه وسلم كهيئة المتكئ حتى يكون مستعد للقيام إلى الصلاة. ثاني الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس ليلين اضطجع على شقه الأيمن، لسه قدامه ليل طويل. قال وإذا عرس قبيل دي تصغير قبله، يعني فضل دقائق على الصبح، قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني هكذا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى يكون مستعدا للقيام لصلاة الصبح، وهذا الاتكاء يجعله يعني لكي لا يستغرق في النوم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة لا منتهى لها. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا شفاعته وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إن ربنا سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. المرة المقبلة إن شاء الله نكون مع باب جديد، من الآن وحتى أذان المغرب أكثر من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيعنا وقدوتنا امتثالا لوصيته، فصلاتنا تبلغه، وصلاة واحدة منك يا عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله جل وعلا عليك بها عشرة، فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.